الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. في الدرس الفائت بدأت الحديث على الآية الأولى، وهي 67 من هذه السورة المباركة. تحدثت عن المنافقين، وأشرت إلى أن الله ذكر المنافقات مع المنافقين للإشعار باستشراء شرهم وامتداد خبثهم من رجالهم إلى نسائهم، فاشتركوا في الشر الرجال والنساء، اشترك الرجال والنساء في شرهم وخبثهم ومكرهم وحقدهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقدهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فهم مجتمعون على الضلالة وعلى الشر، المنافقون والمنافقات. ولذلك قال: بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض مثل ما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأشرت أنا كذلك إلى أن الولاية تأتي بأكثر من معنى، فإذا كانت بمعنى التوارث هم أولياء بعض، الكفر ملة واحد، اليهودي والنصراني والمجوسي والصابئي والملحد كلهم على سواء يتوارثون، ولكن لا يتوارثون مع مسلم. فولاية التوارث وولاية الحب وولاية النصرة، ولاية الحب وولاية التوارث وولاية النصرة والولاية في الله عز وجل كلها خاصة بأهل الإيمان. ولذلك قال في نفس بعد آيتين أو ثلاث آيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أو أما المنافقون والكافرون فليس بعضهم أولياء إلا في التوارث. ولذلك يقول في سورة الأنفال السابقة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لا تكون ولاية بين مسلم وكافر أبدا، لا تكون ولاية بين مسلم وكافر أبدا، فهي منقطعة بينهم، سواء كانت ولاية النصرة أو ولاية الحب أو الولاية في الله عز وجل. الولاية في الله عز وجل أن تحبه لله، أن تحب لله وأن تبغض لله، هذا طبعا هي أوثق عرى الإيمان. والمؤمنون والمنات بعضهم أو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ثم بيّن أنهم قد اشتملت قلوبهم على أخس ألوان الخسة، وأن فطرتهم قد انقلبت، وأن عقولهم قد انتكست، وأنهم يحاربون الرشد والعرف والإحسان والأخلاق الفاضلة، ويتولون البغض والعداوة، ومن أهم صفاتهم البخل الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه أدوأ الأدواء، يعني شر الداء الذي يصيب به الإنسان هو البخل بعد الكفر بالله عز وجل. شر داء يصاب به الإنسان هو البخل. قلت لك لما سأل بني سلمة ليسكنون عند الحرة الغربية وراها، وعند الحرة الغربية عند مسجد قبلتين ليسمى، لما سألهم: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس. على أننا نبخلهم صادقون ما يكذبون، قال: هو كبيرنا ولكن ترى فيه بخل. فيقول حبيب الله ورسوله: وأي داء أدوأ من البخل، يعني فيه أكبر من البخل، ده يصبيه الإنسان يعني ربنا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح إلى الله يقين شح نفسه. ولذلك ما علينا إحنا ندعو الله ونقول اللهم في صلاتنا وغير صلاتنا اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. ويستعيذ الإنسان بربه من شر البخل والكفر والفقر والنفاق وسوء الأخلاق. كل أخلاق سيئة رديئة ينبغي الإنسان يستعيذ. ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سيدنا الجد بن قيس على أنه بخيل قال وأي داء أدؤون البخل ولكن سيدكم الشاب الجعد الأبيض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سيدكم يا بني سلمة الشاب الجعد الأبيض هو ولد البراء بن معروف بشر. أي يقول عليه السلام بشر بن البراء بن معروف ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معروف. هذا اللي ينبغي أن يكون سيد لبني سلم. مع أن سلم بني سلم فيهم سادات كبار من يعني فيهم قوم يعني صاروا من سادات الدنيا من أفاضل خلق الله في الآخرة كعبر بن الجموح اللي أنا أشرت لقصته قريبا عندما جاء للنبي عليه السلام يستأذنه يوم أحد يقول يا نبي الله إن أبنائي يرفضونني أن أذهب إلى إلى إلى إلى, إلى أحد للقتال فيه معك في سبيل الله يا رسول الله إنهم يكرهون أن أمشي بعرجتي هذه في الجنة. كان أعرج ما يقدر قال إن الله عذرك ليس على الأعرج حرج اقعد انت هنا واحنا جايبين بدك ويا رجال أشاوس ماجد. استشهد هو رضي الله عنه في أحد واستشهد ولده واستشهد زوج ابنته عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وابن جابر من أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومع ذلك يقول سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معروف. الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة والمنافقون من بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر هذا أقبح ما يكون عليه الناس أن تحارب الرشد وتوالي الغي وتصادق الغي أن تحارب الهدى وأن تلتزم بالضلال. إذا رأيت سبيل الرشد حاربته وحاربت أهله وحاربت المستمسكين به وحاربت الذين يسلكون سبيل الهدى. وإذا رأيت الضلال انطلقت فرحا وسرورا وذهبت إليه كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وأشرت إلى أنه لا قيام لأمة ولا لدولة ولا لمجموعة من الشباب أو الشابات أو الرجال أو الكبار أو الصغار ولا قوام لأهل بيت حتى أهل البيت إلا إذا كان فيهم تآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر. يعني لا يمكن أن يسعد شعب ولا أن تسعد أمة مهما أوتيت من حظ الحياة الدنيا لأن زينة مؤقتة قريبا ما تضيع وتزول. فالدنيا عارية مستردة المال ظل زائل وعارية مستردة إنما البقاء والدوام والعز والسؤدد والسعادة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سواء كان أهل بيت يتواصون فيما بينه إذا واحد منهم شاف الثاني مقصر في طاعة الله وشيء في هذا وصاه ونبهه وقال له اتق الله فينا احنا اهل البيت ترى اتق الله فينا ترى ربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة ونحن وذلك العبد العباد الصالحين يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يعني لو بليت ولد او مرأة او يعني قريب او جار سيء غير مستقيم ادعو ربك ان ما ياخذك بسبب ادعو ربك ان يهديه وادعو ربك ان ما ياخذك بسبب فتقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء هذا سفيه ونقل نجيب لنا البلاء. يجر علينا الخيبة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل ذكرته في آخر درس لما قال مثل القائمين في هذا على حدود الله والواقعين فيها كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها أو على عاو العث طبعا كلها نافعة أصاب. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء ما يقدرون يخرجون في السبيل يخرجون فوق ويمرون على الذين فوق في الطبق الأعلى من السفينة فيؤذونها. فقال بعضهم لبعض ليش احنا نؤذي جيراننا دول لماذا لا نخرج خرج من أسفل السفينة ونأخذ الماء من أسفل؟ يقول نبي صلى الله عليه وسلم لو أخذوا على إذا أخذوا على يده نجوا ونجوا. يعني إذا قموا ومسكوا على اللي بيخرج السفينة هذا هو الحين بيدور خير يدعي اللي يبي يخرج السفينة بيدعي إنه لأن الشيطان الملعون يأتي للإنسان بكل ما لا يخطر له على البال من الشر. وأكثر ما يأتي العباد الصالحين بطرق من التغرير مثل ما قال في آدم وحواء فدلاهما بغرور. يعني شوي شوي ما يجيش دفعة واحدة عشان يعمل المنكرات ويقع في الفواحش ويعمل الجرائم. لا أنا قلت لك لو جاء الواحد وقال له لا تصلي يقول أعوذ بالله منك ويدفل عن يساره ثلاث مرات ولا يعبأ به. لكن يجي شوية شوية للكسل. يعني إحنا إذا جينا نصلي وإحنا ناويين إن شاء الله إن إحنا نحاول جهدنا إن إحنا لا نتذكر إلا الدار الآخرة والعمل الصالح ما نلاحظ إلا إحنا ضيعين. الرس ريحة شرق وتفكر تجيب لك شيء ما خطر لك على بال ولا در لك في خيال. وانت تتمنى قبل الصلاة انك تتذكر وما تذكر بمجرد ما تدخل سيج عدو الله لعين ابليس يذكرك به علشان يخرب عليك الصلاة علشان تطلع منها بلا ثمرة. لانه ليس للانسان من صلاته الا ما عقل منها. فاذا طلعت من الصلاة وانت دايخ ما دريت وان رحت وان جيت وعرفت الركوع وعرفت السجود وش صليت. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب نعوذ بالله. فالشيطان يجينا بكل طريق ويدلينا بغرور. يقول الله عز وجل هنا والمنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ثم يقول ويقبضون أيديهم. وأشرت الدرس الفائت إلا أن قوله ويقبضون ما هو الواحد يقبض يديه كده هي أصل قبض اليد كده إنك لما بتصلي بتقبض يديك في اليمنى على اليسرى وتضعها على فوق الصدر أو على الصدر أو تحت السرة على حسب ما يتأثر هذا قبض اليد. لكن قد يأتي اللفظ اللي هو الموضوع كجملة مثل هذه ويقبضون أيديهم هي ليس المراد أن يحط يده قد يكون بسطه كده ولكنه من شر خلق الله وأبخل خلق الله. يعني قد يبسط يده ولكن ليست للعطاء بل للضرب والأذى. قد يبسط يده لإيذاء خلق الله لكن لما يقول هنا ويقبضون أيديهم يعرف العاقل البصير بمجرد ما يسمعها يعرف أن قوله ويقبضون أيديهم كناية عن الشح والبخل والصد عن سبيل الله وعدم الإنفاق في أبواب البر والخير. هم طبعا ضد المجتمع لأن المجتمع كما قلت قريبا لا يكون صالحا إلا إذا تعاونوا على البر والتقوى وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان. هذا عكس المنافقين عكس الموضوع تماما يتعاونون على الإثم والعدوان ولا يتعاونون على البر والتقوى كإخوانهم اليهود تماما. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى يقول ربنا في اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى ما ذكر الله عز وجل عنهم ويكنصح المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بعدها مباشرة إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيتهم وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالمؤمن والمجتمع المؤمن الصحيح مجتمع متعاون متماسك كل واحد منهم ود أنه صحبه ينجح وينجح صحبه. يعني ما هو بس ينجح يتمنى نجاح عشان يكون مثل ما يقولوا أناني يتمنى أنه ينجح ويتمنى غيره ينجح ولا يحسد أو لا يغبط إلا في طلب العلم والإنفاق في العلم والإنفاق في سبيل الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا ويقبضون أيديهم. وأشرت في الدرس الفات إلى أنها كناية، والكناية قد تكون حقيق اللفظ حقيقي، يعني قد يقبض يده في مثل مقامنا هذا، يقبض يده فعلا وهو بخيل فعلا وطبعا، فتجتمع الكناية مع الحقيقة. تقول على المرأة طويلة الرقبة، هذا تكون صحيح طويلة الرقبة، طويلة مهو القرط، يعني طويلة القرط اللي هو في الأذن، في الأذن، وأنت تكني بأنها طويلة العنق. ما قلت لك على الشعر اللي يقول دمشق غذيها لا تفوتك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما إن لم أروعك، يعني أروعك يعني إن لم أروعك بجارة بعيدة مهو القرط طيبة النشر، يعني كناية عن طول الرقبة. فكنا بطول الرقبة بدل ما يجيب طول الرقبة قال طول القرط، إنه قلتها طويل. طبعا هي رقبتها قصيرة، ما هي بجيبها قلت طويل ينزل على صدرها، تبي تجيب قرط علي الله يمشي عليها مشي عليها. فهذه كنايات وضعت لها باب اسمه أبواب الكناية في علم البلاغة، في علم البلاغة اللي هو البيان اللي هو طبعا البيان والبديع وال الأبواب الثلاثة العلم البلاغة أو نوع البلاغة الثلاث في هذا الباب. فالكناية قد يعني ما هي مثل المجاز اللي يسمونه ولا مثل التشبيه، التشبيه غالبا تشبه شيء محسوس بشيء غير محسوس، تشبه شيء غير محسوس بشيء محسوس، شيء محسوس بغن. لكن الكناية غالبا تكون يعني في الغالب في العادة تكون حقيقة، ولا يعترض عليها أحد ممن يكرون المجاز، يقول طيب الكناية ما فيها مجاز، لا ما فيها مجاز. يعني لما يقولوا يقبضون أيديهم صارت حقيقة عرفية في اللغة العربية، لأن الحقيقة العرفية في يعني اللغة العربية قد تكون حقيقة لغوية وقد تكون الكلمة حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي اللي وضعها العرب الأولون لمعنى الكلمة، تقول فلان يشرب الماء هذا موضوع الشرب، فلان كذا. طبعا هذه الحقيقة لما فلان صائم وضعوا كلمة الصيام للإمساك مطلقا، الإمساك هذه حقيقة لغوية، إمساك يعني كونك تمسك عن الكلام تسمى صائم، تمسك عن الأكل تسمى صائم، حقيقة لغوية، ما هي عرفية، حقيقة لغوية. تمسك عن الأكل تسمى صايم، تمسك عن الطعام تسمى صايم، تمسك عن الحركة تسمى صايم. يقول ربنا في مريم فإما ترين من البشر أحدا، لأن يقولوا شو سوينا عند القوم الفسقة دول من اليهود، إذا شافوني ومعي هالطفل اللي جاي لنتو مولود يبي يقولون من جيب جبتيه ويرمونا بكل فاحشة. فقال علمها جبريل، قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قولي خلاص أنا نذرت صوما، ما هو المراد تأكل من نعم لك، لا إني لا أتكلم. وإذا شرح بقوله فلن أكلم اليوم إنسيا، والعربي يقول خيل على الخيل حقه، خيل صيام وأخرى غير صائمة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم، مسك لجامها تعلقه تمضغ في اللجام، تمضغ في اللجام. فسماها صيام اللي وقف ساكتة لا تتحرك، وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم، تعلق اللجام ما هي صائمة خيل صيام. فسمى الخيل صيام إذا ما تحركت، والشمس صامت إذا وقعت النهار. يقول هذا امرؤ القيس، اظن امرؤ القيس، وعرت سليمة بطن ظبي فعرعرا، فدعها وسل الهم عنها بجسرة زمول اذا صام النهار وهجر. اذا صام النهار يعني اذا صار الشمس واقفة في كبد السماء كأنها ما تتحرك. فدعها وعرت سليمة بطن ظبي فعرعرا، فدعها وسل الهم عنها بجسرة على ناقته زمول إذا صام النهار، يعني إذا في شدة الحر والقاض الموت تمشي صابرة، الناقة صابرة محتسبة إذا صام النهار وهجر. سمى النهار صايم، أنا مش عشان يعني الشمس وقفت في كبد السماء ما توقف في كبد السماء لسه ما تحولت للغرب ولسه ما في مصاف في مصامها في مصامها صايمة الشمس صايمة. هذا مثال عربي, هذا مثال عربي. فإذا كلمة صيام هذا بالشكل ده يعني حقيقة حقيقة حقيقة, وصار يستعمل في الشريعة الإسلامية في الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لكن أنا لما أجي أقول فلان يقبض يده, أنا ما هل أنا أريد أنه يعني حاطط يده كده في الصلاة يعني بيصلي وقابل حاط اليمنى على جسمه في الصلاة؟ هذه حقيقة لغوية. لكن ما كنت أريد هذا, أريد أنه بخيل شحيح ما يمد يده بالقر البتة ولا يخرج الدرهم, يعني أشحي عليه من الزرد الحديد اللي يطيخ يحط به من كل ناحية من كل ناحية من كل ناحية. فيسمى هذا كناية, ما يسمى حقيقة, ما يسمى حقيقة لغوية يسمى كناية, ويسمى حقيقة عرفية. لأني بمجرد العربي اللي يعرف العربية ما يسمع قوله عز وجل ويقبضون أيديهم يعلم أنه يراد أي يريد أنه بخيل شحيح لا ينفق في وجوه الخير والبر, وإن كان عند باب الشر ينطلق, عند باب الشر ينطلق. ثم بعد ذلك يقول فيهم نسوا الله فنسيهم, نسوا الله فنسيهم. هذه جملة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف انتكاس, ويقبضون أيديهم. هذه الثالثة. الرابعة يقول نسوا الله فنسيهم. أما كنهم نسوا الله هذا حقيقة لغوية واضحة, وأما كن ربنا نسيهم, ربنا ما ينسى. لأن يقول في صريح القرآن لا يضيق موسى عليه السلام لما قال يقول لفرعون من ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنا قلت أكثر مرة أن الجملة هذه الجملة هذه اشتملت على تفسير الكون وحقائق الخلق جميعها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى اللي ماتوا ولا رجعوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لا ينسى. وما كان ربك نسيا, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا, وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ لا سمي له ولا نظير ولا شريك ولا ند ولا مثيل ولا شبيه. لكن إذا جاء مثل هذه الجملة في كتاب الله ما يجيك واحد جاهل يقول ما دام ربنا قال نسوا الله فنسوا نثبتها لله نسيان. اعوذ بالله, ليش تضرب كتاب؟ هذا جهل وحمق وضلاله وعدم فهم. كل نقص يتنزه الله عز وجل عنه, كل عيب يتنزه الله عز وجل عنه. له الاسماء الحسنى والصفات العلى, له الاسماء الحسنى والصفات العلى, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا يدخل مع أحد من خلقه مهما كان في قياس من الأقياس بحال من الأحوال. يعني لا يقاس عبد بالرب ولا يقاس الرب بالعبد, الرب رب والعبد عبد. لا يتأتى بحال من الأحوال أن يكون العبد ربا أبدا. والرب صفاته له صفاته التي لا تليق إلا به, وله أسماء الحسنى والصفات كما أقول. وما كان هذه العلماء يسمون هذه من المتشابه وقلت كثيرا وأنا أحب أن أكرره وأؤكده لأن الناس في أمس الحاجة إليه. ولا ضال الضالون ولا افترق المفترقون ولا تشعبت الأمة إلى ملل ونحل ومذاهب وأقسام وأحزاب وهيئات، كل حزب بما لديه فرحون، إلا بسبب هذه المسألة. ومن الله على أهل السنة والجماعة الذين على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من الله عليهم فلا يضربون متشابهه بمحكمه. فإذا مرت عليهم آية كهذه أنني أقرأها: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أو قولي: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أو يقولوا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا مرت عليك هذه قل لي هذه متشابه. ومعنى متشابه أنا قلت ما أكثر من مرة: القرآن كله يوصف بأنه محكم من ألفه إلى يائه، والقرآن كله يوصف بأنه متشابه، القرآن كله يوصف بأنه محكم. كتاب ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كل آياته محكمة وكل آياته متشابهة. أنزل كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقرآن كله محكم وكل متشابه، هذا تقسيم. والمحكم عندما يكون القرآن كله محكم، عندما نصف القرآن كله بأنه جميع يعني متقن، متقن خالي من الرياب وخالي من الشكوك، لا ريب فيه، هدى للمتقين، دقيق لا تعارض ولا تنازع ولا فيه من أوله إلى آخره، كله متقن محكم. هذا معنى محكم، إن القرآن كله محكم وكل متشابه، يعني وكله يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والصدق والإتقان والهداية والدلالة على الخير والتحذير من ألفه إلى يائه، كله لتثبيت العقيدة الصادقة الصحيحة والعبادة الصادقة الصحيحة والسلوك الصحيح، هذا كله في القرآن الكريم من ألفه إلى يائه، كل متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال. أنزل عليه كتابا متشابها مثاني، وأنا أكثر عندما أجد آية لها شبيه في موضع آخر أقول هذه من المتشابه المثاني، يردد على مرة مرتين، يردد على مرة مرتين، يردد على ثلاث مرات، على أربع مرات، تقول كأن الآية هي الآية لكنها مختلفة عنها. وقد يأتي آيتان تماما ما تفترق إلا حرف واحد: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما في فرق إلا واحدة فيها والثانية ما فيها. تقرأ في سورة آل عمران في قصة عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة والأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وتقراها في مريم: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، جاءت لك هو. وتقرأ في سورة الزخرف: وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ينزل هذا الكلام في هذه الأماكن متعبة على النبي الأمي ويسطر على صدره، بمجرد ما ينزل ويقرأ مرة ما عاد يروح من قلبه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه. هذا من المتشابه. لكن هناك محكم ومتشابه متناقضين، يعني المراد بالمحكم معنى والمراد بالشاه معنى. وش التقسيم هذا الثاني؟ هذا غالبا هو اللي يصير عند الأصوليين يذكرونه، والفقهاء يذكرونه، والمفسرين يذكرونه، والمحدثين يذكرونه. فإذا قال الله عز وجل: أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني لسنا أم الكتاب، يصير المحكم المحكم اللي هو أم الكتاب، ما هي الفاتحة اللي هي أم الكتاب، الفاتحة تسمى أم الكتاب، تسمى أم الكتاب أيضا، أم القرآن وأم الكتاب تسمى كذلك، ولكن ليس هذا المراد. المراد إن المحكم يصير مثل الأم، والمتشابه يصير مثل ولدها اللي يأمها ويرضعها، وإذا جاع ما يعرف اللمه المتشابه. والعرب الجماعة من المتجماعة اختلف العلماء اختلافا فظيعا كبيرا في المحكم المتشابه، هذا المعنى في المحكم المتشابه هذا المعنى. لكن الحق الواضح الجلي أن المحكم هو المتقن اللي بمجرد ما تسمعه تعرف المراد منه، يعني اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الكلمة لما سمعها من القرآن بمجرد ما تنزعها تعرف معناها، إذا كنت طبعا تعرف اللغة العربية. إذا واحد قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى، هذا محكم، هذا محكم. المتشابه يعني المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، اللي بمجرد ما تسمعه تعرف، ما يعني ما تختلف فيه الألفاظ. اللفظ قد يأتي في اللغة العربية المعنيين لثلاثة لأربعة لعشرة لخمستاشر لأكثر لأقل، اللفظ الواحد. وقد يأتي اللفظ متناقض يعني لمعنيين متناقضين، يعني قد يأتيك والليل إذا عسعس، عسعس بعض العلماء يقول أدبر وبعض العلماء يقول أقبل، والإقبال ضد الإدبار، واللفظ واحد عسعس، واحد يفسره يقول أدبر واحد يقول أقبل، لأن من الأضداد، من الأضداد. فليكون هذا في باب المحكم، في باب المحكم، ولكن يفسر يعني قد يأتي اللفظ من هذا، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى، سياق الكلام وسياق الأسلوب هو اللي يحدد المعنى. سبب نزول قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، يحدد المعنى المراد من المحكم والمتشابه هنا تماما. لأن عند علماء التفسير من أهم التوفيق في التفسير أن تعرف سبب نزول الآية، بس يكون سبب صحيح، لأن فيه ناس حشروا كل شيء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أسباب نزول الآيات، يقول آدي نزلت بكذا وجد القصة خرافية، الآدي نزلت بكذا وحديث لا يصح بحال من الأحوال، إما ضعيف وإلا موضوع، أو خبر من أخبار بني إسرائيل، أو خبر من أخبار بني إسرائيل، مثل اللي فسروا قوله تبارك في قصة داود لما تسور المحراب دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بنا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفنيها وعزاني في الخطاب، قال خصمك بسؤال نعجتك الى نعاج، يجيك اليهود وموجود في التوراه في كتب التوراه، ما هي في نفس التوراه المنصوصه، ولكن في سفر الملوك الاول، في سفر الملوك الاول التابع للتوراه، ان داود خرج يتمشى على قصر الملك بعد العشاء، فوجدت امرأة أوريا تستحم، وكانت جميلة، ما كان يعرف أنها مرأة أوريا، لأن أول مرة يمشي على السطح بالليل، فشاف المرأة على من جيران القصر اللي ساكن فيه الملك، وقفة تغتسل عريانة فوق السطح، وكانت جميلة المنظر جدا، فلما رآها اهتم بها وقعت في قلبه، هذه حكاية يهودية طبعا، حكاية إسلامية دي، حكاية يهودية، فوقعت في قلبه. فنزل وسأل عنه، قال لي البيت هذا حق مين؟ قالوا هذه اللي فيه بوتشاع امرأة أوريا الحثي، بوتشاع أو بوتشبع امرأة أوريا الحثي. فذا قال هاتوها الآن ما أصبر عليها ولا خمس دقائق. فراحوا جابوها وزنى بها على داود الملك النبي الرسول الكريم، فزنى بها وكان عنده 99 مرة وأوريا ما عنده إلا المرة هذه الوحدة. فقام بعدين أرسل لأوريا وجابه، هذه قصته، أرسل لأوريا وجابه بعد ما حب للمرة في الزنا، جاب أوريا وقال للجماعة ترقبوش ويدخل عن المرة تتعلمه ولا ما تعلمه. فلما جاء أوريا من الحرب البلقاء، حرب البلقاء، لما جاء أوريا من حرب البلقاء وقف عند الباب وعي يدخل على زوجته، فسأله رجال داود لماذا لم تدخل؟ قال كيف أنا أدخل أتمتع بزوجتي ورجال سيدي في الحرب يقاتلون أعداء الله ويقاتلون الكفار. ففكر داود في حيلة يقتله بها، فأرسل أعطاه خطاب يسلمه للقائد الجيش اللي حارب في البلقاء، وقال له روح، وقال للقائد خليه في الوجه عشان أول ضربة تجيه. فقتل، فدعون إن بعدين جاء ملائكة، الولد طبعا ضربه الله بالمرض اللي هو الولد الأول، ضربه الله بالمرض وبعدين مرض، وبعدين بدأ داود يبكى على الولد هذا، يبكى على، وقتل طبعا أوريا. ولما انتهت المناحة جابها وضمها إلى نسائه، والولد اللي جاء من الزنا ضربه الله ومات. وإني بدأ داود يبكى حتى أنبت الشجر من عيونه، هو الدمع يطلع شجر، الدمع مالح ما يطلع شجر، فبدأ يبكى حتى طلع الملح الشجر من عيونه من دمعه. وبعدين أرسل الله له ملائكة وقالوا له وبعدين وكان عنده 99 وجاب خد مرة الرجل، فقال له الملائكة يا داود رجل عنده 99 مرة وواحد ما عنده إلا مرة، أبو 99 ظلم أبو واحدة وأخذها منه. فيقول داود قال لهم إن كان الكلام صحيح يحسبوهم ما هم ملائكة يدعون، كل يكلب في كلب من أول على قره، يدعون إن داود قال لهم كان كلامك صحيح أستحق أن نضرب أنفه ونعرقبه نعمل فيه كذا ونقطعه. قالوا أنت يا داود أحق من الضرب والضرب، أنت خدت مرة أوريا وعندك 99 مرة. ثم نظر هم يغقون إلى السماء فخر ساجدا وأنا كذب على الله وعلى النبي. فيجيك المفسرين يفسرون بها إن هذا خلاه 99 مرة ولي نعجة واحدة يعني لزوجة واحدة. فقالك كذب على الله ورسوله، قلت أكثر من مرة. العرب لا يعرف إطلاق المرأة على النعجة حقة الغنم، ولا تطلق المرأة والنعجة، لا تطلق كلمة نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة، لا تطلق كلمة نعجة إلا على ثنتين، إما أنثى الضأن اللي انتوا تشوفوها هذه، أو أنثى بقر الوحش، أنثى بقر اللي هي المها، لأن العيون عيون الحور اللي قال عليها إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يشفين قتلانا يسرعنا ذا اللب حتى لا حركة به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فالبقر الوحش، بقر الوحش فيه الحور، يعني اتساع بياض العين مع اتساع سوده، يعني حلقة السواد كبيرة جدا وحلقة البياض اللي تدر بها كبيرة جدا، وهذا لا يكون إلا في نساء الجنة عادة. وليك ربنا سماهم حور عين، حور مقصورات في الخيام، نساء الجنة. ولكن بقر الوحش تميز بهذه المزية، بقر الوحش المها، هو اللي متميز بهذه، إن عين العين كبير، الرقبة طويلة من جهة، بقر الرقبة طويلة من جهة، وهذه تفرح المرأة تشبه بها. وأيضا والعين بالغة في الجمال والحسن. لكن هل البقر الوحشي يملك والواحد يطلع يرعى 99 نعجة والثاني يرعى نعجة فيه؟ لو طلقها راحت ما عاد يشوفها ولا يمسكها لأنها وحشية. وإنما اللي يرعى النعاج، حقنا حق الغنم، أنثى الغنم. فربنا لما يقول إن هذا آخر حسنين على طول نفسرها بنعجة الغنم، ليش نروح لنعجة البقر الوحشية؟ ما تملك. وإن كانت النعجة اللي تطلق على المرأة ما تسمى المرأة بهذا الإثم. وإن كان اليهود اللي قلت عليها أكثر من مرة، أبو عبيدة المعمر بن المثنى اللي عمل أول كتاب في مجاز القرآن وذكر فيه الكلام ده، إن هذه مجاز في القرآن، وأن المرأة كنا النعجة يمعر عن المرأة، فسبب لنا دخول التفسير اليهودي وقاموا المفسرين يجيبونها في تفسير الآية. لكن احنا اذا اردنا نفسر آية ونعرف سبب نبحث عن السبب الصحيح، ما في البخاري، في مسلم، في أبي داود بسند صحيح، في النسائي بسند صحيح، في الترمذي بسند صحيح، في ابن ماجه بسند صحيح، في مسند أحمد بسند صحيح، في موطأ هذه كتبنا. يعني يكون السند صحيح، السند تفسر به الآية، تفسر به الآية هذا صحيح. فتفسير معرفة سبب النزول يعين على تفسير الآية. في أول سورة آل عمران من ألف لام ميم، الله لا الآية الأولى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليه كتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إلى الآية 82، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفلن من الخاسرين. ال 82 آية كلها نزلت في وفد نصارى نجران، ونزل بسببها هو الذي أنزل بسبب وفد نصارى نجران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل العلم والإيمان يردون متشابهه إلى محكمه ويقولون كل من عند الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله، كلام الله لا يختلف ولا يتعارض ولا يتضارب، كما قال عز وجل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا اختلاف لا كثير ولا قليل في كتاب الله عز وجل. ايش السبب ان نزلت الايات؟ لما جاء وفد نصارى نجران للنبي محمد عليه الصلاه والسلام وجاءوا الى هذا المسجد، وكان يرؤسهم واحد اسمه السيد والثاني اسمه العاقل، فلما اذن لهم رسول الله ان يدخلوا المسجد النبوي، نصارى اذن ان يدخلوا المسجد النبوي، فدخلوا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جلسوا، بعدين قال لهم النبي اسلم، قال اسلمنا قبلك، احنا مسلمين قبل انت ما تيجي، قال كذبتما، يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا، انتم مسلمين ولا امنتم بالله ولا برسله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كذبتما يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما للصليب، واكلكما للخنزير. فقال يا محمد أليس فيما أنزل إليك عن عيسى وروح منه؟ قال بلى، أنا نزل علي في قصة عيسى وعن وصف عيسى بأنه روح من الله وروح منه يعني من الله. قال خلاص يكفينا، غلبناك يا محمد، كلمة من الله يعني هو بعض الله، لأني من تستعمل للتبعيض، اللغة العربية إني من تقول أكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف، ويقول ربنا تلك الرسل وضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني بعضهم كلم الله، منهم يعني من بعض الرسل كلم الله عز وجل كموسى عليه السلام. فأنزل الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحة جلية مثل الشمس في رائعة النهار، وأخر متشابهات ليبتلي بها المؤمن المنافق والكافر، اللي بقلبه زي غير اللي بقلبه سليم لله ولرسوله، اللي قلبه مؤمن بالله ورسوله ويثق ويتوقن بأن وعد الله حق وأن قول الله حق وأن رسول الله حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم ما يتضارب عنده شيء، إن كان يعرف التفسير عرفه، ما عرفه يسكت ويسأل أهل الذكر كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يفسر من عنده ولا ينبغي لعالم من العلماء يفسر أيضا بسهولة، لابد يرجع إلى الحقائق والأصول، هذه أصول الفقه وأصول التفسير، هذا موجود الكلام اللي أقوله ده في أصول الفقه وموجود في أصول التفسير، يعني ما ينبغي لأحد يفسر لو يعرف هذا ومن أصول أصول التفسير. قال وروح منه، فاستعملوا كلمة من في التبعيض، وقالوا هذا يدل على أن عيسى بعض الله فهو ولد الله، وجهل هؤلاء المغرورين الزائغين الضالين التائهين الضائعين نسوا وجهلوا، مع أنهم يرجعون للعرب بس كانوا نصارى يرجعون للعرب، قالوا نسوا إن كلمة من تستعمل تقريبا في 13 معنى، كلمة من عند العرب يستعملها العربي لمعنى من 13 معنى، عدد أصابع اليدين وكمان ثلاثة من المرة الثانية، 13 معنى تستعمل فيها منه، وكل معنى غير المعنى الثاني. فلو سمعت أنا كلمة من في موضع أفسر كل من في القرآن بتفسير، ما يجوز. فمثلا من تستعمل لابتداء الغاية، وهذه أكثر ما تستعمل. خرجت من البيت إلى المسجد، يعني بدء الغاية اللي أنا بديتها وانتهيت للمسجد بدأها من البيت. ومنه قوله عز وجل وروح منه، يعني روح عيسى روح من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها، كأرواح الأنبياء وغير الأنبياء والخلق كلها مبتدأة من الله عز وجل. فمن في قوله وروح من ابتداء الغاية، وقد تستعمل من للغاية نفسها، ما هو لابتدائها لنهايتها. تقول رأيته من هذا المكان، عن مثلا أشوف واحد مثلا يمشي عند الجدار القبلي مثلا، يقول رأيته من هنا، رأيته من هذا المكان، يعني منتهى بصري عند رؤية الشخص اللي في آخر المسجد مثلا يعني. فتسمى هذه من للغاية وليست لابتداء الغاية. وتأتي من لبيان الجنس للتفسير، كقوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الرجس الذي هو الأوثان، فالأوثان هي عين الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فمن هنا لبيان الجنس، من هنا يعني قلنا الأولى لابتداء الغاية، الثانية للغاية، الثالثة لبيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وتأتي من للتعليل، من أصلها في قوله مما خطيئاتهم أغرقوا، أصلها من ما أصلها، يعني لو فصلت الكلمات تقول من ما خطيئاتهم، فمن هذه زايدة للتفخيم ولها معنى أيضا، ولكنها لا تغير. لذلك خطيئاتهم جرت بمن، يعني صارت خطيئاتي مجرورة بمن، مجرورة كأنه قال من خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطاياهم أغرقهم الله، فرعون والذين معه، من خطيئاتهم ومما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطاياهم أغرقهم الله، أغرقهم الله يعني ما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين. تأتي كذلك أقول، تأتي للتعليل، وتأتي للفصل بين متخالفين متناقضين متضادين، والله يعلم المصلح المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، كأنها صارت عاجز بين الصلاح والطلاح، بين الصلاح والفساد. تأتي للفصل بين البدلين، بين المتضادين. وتأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، فويل، يقول ربنا في القرآن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هو ذكر الله يسبب قسوة القلب ولا يزيل قسوة القلب؟ ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعرب إذا سمع قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وهو يعرف معاني من في العربية، يعرف أنها بمعنى عن، فويل قاسية يعني قلوبهم قست لأن فلا تذكر الله، قست عن ذكر الله، يعني ابتعدت عن ذكر الله ولم تذكر الله كثيرا فسببت لها القسوة. فوالقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن ذكر الله. فنصرناه من القوم، هذه بمعنى على، من موضوع من الحرف الميم والنون ومراد على. فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني فنصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، فنصرناه من القوم. وقد تأتي بمعنى كلمة بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. هذه ألفاظ كلها ألفاظ تأتي فيها معنى، اللي في قلبهم مرض ما قالوها بمعنى بيان الجنس، ولا قالوها لابتداء الغاية، ولا قالوها إنها بمعنى على، ولا قالوا، ولكن قالوا إنها للتبعيض، وهي تأتي بمعنى التبعيض، بس هو ده مراده. هذا التبعيض منهم من كلم الله، يعني بعضهم كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم، بعضهم كلم الله، فتأتي من معنى التبعيض. فهم حملوا من التي لابتداء الغاية على التبعيض وهو خطأ، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله، بعدين ذكر لهم المباهلة، إن مثل عيسى عند الله كمثل، ونقول هذا المتشابه ومثل ما نجي هنا الآية اللي أنا بدأت أقرأها الليلة هذه أو أقرأتها الدرس اللي فات لكن ما كملتها، نسوا الله فنسيهم، اللي في قلبه مرض وعنده جهل مغطي على نفسه يحسب ان الرب ينسى، ويجهل ان الرب لا يضل ولا ينسى، ويجهل ان الرب ما كان ربك نسيا. هو يقول للنبي سنقرؤك فلا تنسى الا ما شاء الله، يحفظ عليه العلم اللي يعطيه في قلبه فيثبت في قلبه ويرسخ ولا يحتاج لكثير ترداد مثلنا، لا يضل ربي ولا ينسى. نشوف كلمة النسيان، النسيان تستعمل بأكثر من معنى، مثل ما قلت على من كذلك ناسيا، النسيان يستعمل بمعنى الغفلة، بمعنى الغفلة، نسي يعني غفل عن الشيء ذا، وتستعمل ضد الحفظ، إن ما عنده حفظ يعني دايما ينسى، ما يستقر الحفظ في قلبه، شوي هو ضايع، هذا من معاني النسيان، تستعمل بمعنى الغفلة وضد الحفظ، تستعمل في معاني، وتستعمل في معنى الترك، ومن معانيها الترك، ومنه النسي. العرب يعرفون ان نسوانهم اذا حاضت، العرب وضعوا كلمة من كلام من كلامه، ان المرأة اذا حاضت وبدا الدم يسرب عليها تجيب خرقة وتتحفظ بها من اللي يسمونه اللي يجيبونه للعيال هذه الحفاظة ولا اسمها هذه، ويسمونها فتسميها العرب النيسي. وليش سموها العرب النيسي؟ لأن المرأة إذا حاضت وتدثرت بالخرقة وصارت مملوءة بهذا الدم القذر الوسيخ الأذى، ما ودها تشوفها بعدها، تروح تطرحها في مكان لا تراها بعدها، يعني لا تحرص أن تراها مرة ثانية، فيسمون الخرقة اللي المرأة تتذثر بها من الحيض وتلقي فيها الحيض وتجدحها بعدين تطرحها إما تدفنها أو ترميها في محل بعيد لا تراه، تسمى النيسي، تسمى النيسي، سواء كانت لنفاس أو الحيض أو أي خرقة قذرة، أي خرقة قذرة قذرة ترمى يسمونها عرب النيسي. ليش؟ لأنه تترك فلا يلتفت إليها. ومن معاني النسيان الترك، من معاني النسيان الترك، بالنسبة لقوله عز وجل نسوا الله كل الشر فيهم، غفلوا عن ذكر الله، لم يحفظوا نعمة الله عليهم، لم يحفظوا آلاء الله وذكر الله، لم يحفظوا حق كتاب الله، وتركوه أيضا، أهملوه وتركوه. لكن ربنا لما يقول فنسيه، نحملها على معنى الغفلة؟ حاشا وكلا. نحملها على عدم الحفظ؟ حاشا وكلا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ماذا نحملها؟ معنى الترك، يعني الله يتركهم في جهنم مهما صرخوا ومهما استغاثوا ومهما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فلا يرحمهم أرحم الراحمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم فيها أبدا الآبدين ودهر الداهر خالدون مخلدون أبدا بحال من الأحوال. هذا معنى نسوا الله، يعني غفلوا عن ذكر الله ولم يحفظوا نعمة الله عليهم وتركوا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بأن نسيهم. ومعنى نسيهم ما غفل عنهم ولا ضاعوا عن علمه تبارك وتعالى، عالم لا وما له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. والذي لو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين وما كان ربك نسيا. يصير معنى نسي الله، نسي الله غفلوا عن ذكر الله، فنسيهم مجانسة في اللفظ، مجانسة في اللفظ يعني تركهم في جهنم ولم يوفقهم في الدنيا لطاعته وطاعة رسوله، ولم يستعملهم ولم يؤيدهم ولم يسددهم ولم يوفقهم. والويل كل الويل لمن تركه الله لنفسه. يعني أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان أن يخذله الله عز وجل وأن يكله الله إلى نفسه. وإحنا دايما نضرع ونذل ونستكين لفاطر السماوات ونقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. أضيع أضيع، اللي يتركه الله يضيع، اللي ينساه الله يضيع، اللي يخذله الله يضيع، اللي ما يسده الله يضيع، ما فيها كلام ولا شك ولا ريب. فالنسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. أكد الجملة بإن، أكد الجملة بإن وهي للتأكيد والتعريب باللام بالألف باللام المنافق وبضمير الفصل هم، يعني جملة مؤكدات بأن المنافقين بلغوا في الفسق مبلغا فاقوا فيه الكفار الظاهرين المجاهرين. يعني صار المنافقون أكبر في الفسق من الكفار المجاهرين المعاندين، لأن الكافر المجاهر المعاند تعرفه وتحذره تحذره، ما تقع في فكه، ما تقع في فخه، ما تقع في فخه. ولكن إذا كان هذا مسلم ظاهر يصلي ويصوم ويقول ويتفتف ويقول أنا معكم وأنا منكم ويحلفون بالله إنهم منكم وهم منكم كما قال في الآيات السابقات، ولكنهم قوم يفرقون. فإن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله في الآية الثامنة والستين، في الآية الثامنة والستين وعد الله، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يعني المنافقين اللي هم متسترين بالإسلام مبطنين الكفر، والكفار الظاهرين المجاهرين وين يروحون؟ قال لجهنم. لكن قال وعد، وعد. والعرب في الغالب في الناس، الغالب في الناس إذا سمع كلمة الوعد وعد، إذا سمعت كلمة وعد يحسبها خير، لأن الكثير منهم يستعمل في الشر توعد. إذا كان شر يعني توعدت أحد بالشر قلت وعدت وعدته، وإذا كان في الخير تقول وعدت، هذا اللي جاري عليه الناس. ولكن الواقع في اللغة العربية وفقه اللغة العربية إن كلمة وعد تستعمل في الخير والشر، فتقول وعدته خيرا وتقول وعدته شرا. صحيح ذاك يقول في علماء يسمون علماء الكلام وإني إذا وعدته، يعني عربي يتمدح، مع أنه صحيح إذا نسبوها لله عز وجل يقول إن ربنا يعني قد لا يدخل الكافر النار. ليش ما يدخل الكافر النار؟ ليش يقول إن في فرق بين خلف الوعد وخلف الوعيد؟ خلف الوعيد زي، وخلف الوعد شيء. لما توعد واحد انك تبطع الشيء من الخير وبعدين ما تعطيه، هذا عندهم شر طبعا، انك تعده ولا توفي. ولذلك من اذا وعد اخلف، اذا وعد اخلف من علامة النفاق. فيقول ويستدلون بقول شاعر، ما بيستدلون بكلام الله وكلام رسوله، ما يستدلون بكلام الله وكلام رسوله، واني اذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، وإني إذا وعدته يعني توعدته توعدته، وإني إذا واعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. يعني كل الواحد لو واحد مثلا حاكم وعد واحد بأن يقتله ثم جاء عفا عنه، الناس يمدحونه وإذا الأخير عفا عنه. هذا أخلف الوعد، أخلف الميعاد، التوعد يعني أخلف الوعيد. هذا طبعا يعني صائر ده، لكن بالنسبة لله غير، بالنسبة لكلام الله وكلام رسوله غير هذا الموضوع، غير هذا المعنى. ربنا إذا وعد، إذا بالنسبة يعني هو لا يخلف الميعاد. فأنا أقول لك إن العرب يستعمل وعد في الخير والشر، وش اللي يبين لي أنا إني وعد في الخير أو وعد في الشر؟ المصدر. إذا كنت نقول وعدته وعيدا، وعدته مصدر وعد الوعيد ومصدر وعد الوعد، تقول وعدته وعدا ووعدته وعيدا. فإذا كان خير تقول وعدته وعدا، وإذا كان شر تقول وعدته وعيدا. فالوعد للشر والوعد للخير والفعل واحد، الفعل اللي فعل الماضي وعد في يأتي في الخير وفي الشر، تقول وعدته وعدا يعني هذا معناه انك وعدته بالخير، ووعدته وعيدا يعني في الشر، وعدته وعيدا في الشر. فإذا كان السياق في المنافقين وقال وعدا، نعرف ان هذا المراد به الوعيد، اللي مصدر الوعيد ما هو الوعد ولا العدة. أي أيضا تقول وعدته وعدا وعيدة في الخير، ووعدته وعيدا وتوعدته توعدا ووعدته توعدا، هذه لغة العرب. فإذا جاء الفعل وعد، مثل ما قلت لك كذلك في بشرهم بعذاب أليم في الآية في أول سورة، بشر ذكر بعذاب في أول سورة التوبة اللي احنا نفسرها الآن، بشر بذكر بعذاب أليم. فالبشارة تطلق على الخبر العظيم في الخير وفي الشر. فإن كان الخبر للخير تنطلق أسارير الوجه فرحا وتتسع، يضحك الإنسان ويسر وتنطلق أسارير، وانطلقت أسارير الوجه. يعني لو قست وجهه تلاقيه زايد شوي، ولكن لو جاء الخبر محزن ينكمش الأسارير وتتجعد وتضيق. يا لو قست تلاقيه ناقص شوي، تلاقيه ناقص شوي، هو لا. فربنا لما يقول بشره يقول بعض المفسرين استعارة تهكمه من ان جبتها دي، جبتها من ابو عبيدة المخزون، ده ابو عبيدة معمر بن المثنى وجماعة المخزونين اليهود تجيبون منهم وتفسرون كتاب الله واحكام الشريعة باعمالها اليهودي وجماعته، بعمل اللي اغتر به بعض علماء المسلمين بدين يقولون عن اغتر بعض المسلمين يعيثون، مع انها اللي يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول ما يستحق ان ينقل كلامه لولا اني سبق. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ، الذهبي لما تكلم عن ابي عبيدة هذا صاحب مجاز القرآن اللي هو معه المثنى، يقول سبق قلمي بكتابته، وإلا هو فليس بأهل لأن يذكر، يقول وليس بأهل يذكر. وأنا قلت لكم في الدرس اللي فات لما مات ما صلى عليه رجل من أهل الإسلام، ما مشى في جنازته رجل، كان عياله ولا قرائبه هم اللي شالوه رموه في الحفرة. وتبرأ منه أهل السنة والجماعة قاطبة، ومع ذلك ينقلون عنه في التفسير، وينقلون في اللغويات، ويجيبون ابن عمه غريب ودان الزمخشري ليش على شاكلته وعلى مذهبه في الاعتزال والضلال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسلم. الحمد لله. هذا السائل يسأل: لقد طلبت من زوجتي أن تذهب معي إلى غرفتنا فأبت، فقلت لها أنت حرام طالق، كيف يقول أنت حرام طالق، وسوف أخذك إلى بيت أبيك لن تدخلي، فرفضت فأوصلتها إلى بيت والدها. وبعد أسبوع واحد ذهبت إلى زوجتي، إلى والد زوجتي لكي أرجع زوجتي، لكن والدها أبى، فدخل بيننا الشيطان لعنه الله، فتأزم الأمر بيني وبين والدها فأرسلت لها ما يقول أنك طالق أو هذه طلقة واحدة، هذه كتابة ما أنا بعرف أوضحها بالحين، وأنا لي منها بنت وولد وأريد أن أردها. كن لك بنت وولد، أنت ما رحمت البنت والولد يوم تلفظ بهالألفاظ. هو أصل الطلاق ما هو موضوع عشان خاطر إذا الإنسان بمجرد ما يغضب على زوجه يقول له أنت طالق. الشريعة الإسلامية قسمت الطلاق إلى سني وبدعي، وبعض العلماء يقولوا أحسن الطلاق طلاق السنة وأحسن الطلاق وطلاق البدعة. فالطلاق إذا كانت المرأة حائض أو حائل جومعت في في في في طهرها ما يحل لك أنك توقع عليها طلاق، لكن لو طلقتها وقع الطلاق. إن كان بعض الناس في عصرنا يقولون إذا كانت المرأة حائض ما يقع الطلاق عليها، غلط. لأن صحيح البخاري في قصة عبد الله بن عمر، في صحيح البخاري لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض فقال له الرسول خالف ابنك السنة مره فليراجعها، لما عمر بلغ النبي محمد عليه السلام قال خالف ابنك السنة مره فليراجعها، فإن طارت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. أي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول في لفظ البخاري سئل ابن عمر أعد أحتسبت عليك طلقة؟ قال نعم النبي احتسبها طلقة علي، يعني من الثلاث طلقات صارت علي واحدة راحت بطلقة اللي هي حيض. فبعض الناس يفتي الآن يقول المرأة إذا كانت حيض ما يقع طلقة. يا أخي حرام عليك، اتقوا الله في المسلمين، تعيشونهم يزنون مع بعض وهم في حيض يمكن يجي لها فكاك بغير هذا الشر ده. فهذا الأخ اللي يقول أنت حرام وطالق، طبعا أنت حرام هذا يسمونه العلماء الطلاق بالكناية. وقلت أنا مدام طاء لام قاف، الطاء واللام والقاف إذا طلعت من الرجل لزوجته يعني أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، إذا قال لها الكلام هذه طلقة صريحة ويسمونها الطلقة الرجعية، اللي ما اللي له الحق عليها غصب عن عيونها وعيون أبيها وعيون أهلها له الحق عليها يراجعها بأي كلمة يقولها، يقول راجعت زوجتي، أو يأخذها غصب عليها ويدخلها البيت أو يغلق عليها الدار أو يكشف عن ثوبها حتى لو ما تكلم تصير رجعت، بس احتسبت عليه الطلق الطلقة الرجعية وهي زوجة. لو ماتت في أثناء الطلقة الرجعية هذه هو يرثها، ولو هو مات وهي طلقة ترثه. يعني المطلقة الرجعية زوجة رغم أنفها وأنف أهلها لا تحتاج إلى مهر جديد ولا إلى صدق جديد ولا إلى رضا جديد ولا إلى شهود جديد ولا إلى ولي، ما تحتاج شيء، هو وليها، العقدة بيده. لكن كلمة حرام وجاب لها قال حرام وطالب، هذا الورقة اللي كتبها أنت إن كنت أردت. وما نعرف للسائل ده لو كان مثل هذا يخليها السائل بيني وبينه أنا كان يكون أحسن، لكن لو إذا كنت أردت بكلمة حرام الطلاق فهي طلقة. بعض العلماء مثل أبو حنيفة يقول طلقة بائنة ما هي رجعية، عند الحنفية إن ألفاظ الطلاق الكناية اعزبي اغربي التمسي الأزواج اذهبي إلى بيت أهلك لا حاجة لي فيك أنت علي حرام أنت علي كذا، كل هذه يسمونها طلقة بائنة ما هي رجعية، ما يملك عليها حق الرجعة. لكن بعض العلماء يقول لا يملك عليها حق الرجعة مثل الطلاق الصريح، يعني مثل الطلاق الصريح اللي هو بالطاء واللام والقاف يملك عليها حق الرجعة. هذا الآن على حسب كلامه هنا طلقها مرتين، الطلقة الأولى اللي هو قال لها تعال وما جيت أنت حرام وطالق ولا جاته وراح وداها هذه وقع الطلقة. فإن كان نوى بحرام إن حرام يعني كلمة وطالق يعني متأكد لكلمة حرام ما هو شيء جديد، يعني قال أنت حرام وطالق يعني يبين أن كلمة حرام معناها أنك طالق، ما هو حرام مثل ما تحرم الطعام أو الشراب، لأن إذا حرمت الطعام والشراب كف صيام ثلاثة أيام أطعم عشرة مساكين أو كسوة تحت رقبة، ها؟ لكن هذا يعني إن كان أراد بكلمة حرام وطالق لفظ واحد وأنها طالق يقع عليها طلقة واحدة إن كان هذه نيته، وإن كان أراد حرام لحالها طلقة بيني وبعدين قال وطالق فالطلقة رجعية راحت على واحدة راحت على واحدة بينه واحدة رجعية. فإذا جاء مرة ثالثة وكتب لها كتاب وقال أنت إنك طالق يصير ثلاثة. فإذا كان ما أرد بكلمة حرام الطلاق فيصير عليها طلقتين وله الحق يرجعها رغم أنف أهلها بدون حاجة إلى رضاهم وبدون حاجة إلى مهر وبدون أنها طلقة رجعية. يعني حتى لو جمع لها اثنين لسه بقي له واحدة كمان. لكن لو طلقها ثلاث بلفظ واحد أنا عندي يقع. وبعض العلماء يفتون بأنه ما يقع إلا واحد إذا كان بلفظ واحد. لكن وينون عن ابن عباس؟ مع أن ابن عباس مكتوب في التقويم اللي قال أقراه اليوم في التقويم أن واحد قال ابن عباس أنه طلق زوجته بعدد نجوم السماء. ومع الناس يقول كان الطلاق الثلاثة حديث اللي يراه مسلم بس في بحث في السند فيه. لأن السائل التابعي لسائل ابن عباس يقولوا هاتي من هناتك يا ابن عباس يعني هات لنا غريبك اللي تخالف فيها أصحاب محمد. ألم يكن الطلاق على أحد الرسول الثلاث واحدة؟ قال نعم كان الطلاق على الرسول الثلاث واحدة في صدر حياة النبي وفي صدر خلافة أبو بكر وسنتين من خلافة عمر حتى استشر الناس فقال عمر لو أمضيناه فأمضاه عليهم فصار الثلاث يقع ثلاث. هذا غير صحيح. الحديث صحيح مسلم لكن السنة فيه كلام مثل ما قلت لك. لأن يكون يقول لابن عباس هاتي منها الناتك يعني من غرائب كل أمور السغرابة اللي ما يعرفها الصحابة هذه. وبعدين أنا اليوم في التقويم يقول لما قال له إني أنا طلقت مرتي يستفتي ابن عباس بعدد نجوم السماء قال يا أخي كان يكفيك الهقعة اللي إحنا دخل اللي يأتي في أول البرج اللي داخل اللي بعد أسبوع البرج اللي داخل بعد أسبوع إنه الهقعة يقول الهقعة الهقعة لأنها ثلاث كواكب يعني كان يقول بانت منك بعدد نجوم الهقعة والزايد زاد ما له حد. عدد نجوم السماء ما تحتاج منها العدد اللي حك عليها ثلاث طلقات وراحت عليك بالثلاث. هذا كلام العلماء اللي يقولون هذا عن الجلد. فهذا والله أعلم. قال تعالى في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يعني أي سؤالي هو أن الأطباء حديثا استطاعوا بإذن الله أن يصلوا إلى معرفة ما في الأرحام. يا أخي ما عرفوا ما في الأرحام. العلم اللي أسنده الله عز وجل له يعلم ما في الأرحام كلمة عامة ما في الأرحام. ما هو المراد إنها حامل ولا ما هي حامل؟ وحتى قد يعرف إن ذكر ولا أنثى. أنا كنت أقرأ في كتب من الخرافيات يقول فيه إذا حبيت تعرف إن الولد ذكر كلام خبيث ذكر ولا إن الحمل ذكر ولا أنثى هات قملة وهتخلي المرأة تحلب من ثديها على القملة فإن غطست فيها يكون ماذا يقول ذكر وإن كان ماذا حكايات كلها خرافات فإذا قال هذا الطبيب يعرف وكثير من العرب يعرفون. فيه نسوان بمجرد ما تشوف وجه المرأة تقول والله إنها بيحامل دي. لكن هل هذا معرفة ما في الأرحام اللي الرب يقول ويعلم ما في الأرحام؟ أنت تعرف اللي في الأرحام هو ذكر ولا أنثى قد تعلم. تعرف يعيش ولا ما يعيش ما تعلم. تعرف إنه لونه قبل ده ما تعلم. تعرف إنه كم سنة بيطلع له ما تعلم. تعلم اللي معاه حقه يبصر فيها ما تعلم. اللي في الأرحام نفس الجنين هذا وتكوينه فيه ذرات وهيولاه يتكون من غدد ومن أمور كبار وصغار لا يحيط بها إلا الله عز وجل. هذا اللي علمه هو. أما كونك أنت تعلم الظاهر مثل ما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الغرف مغافلون. بعض العرب كان يعرف إن إذا شاف الناقة ماشي أثرها يقول الناقة دي حامل ولا ما هي حامل والناقة دي عينها تشوف بها ولا ما بتشوف بها هو ما شاف ولا ده. يعني المعرفة العامة ما تحتاج إلى كبير. والغيث أنا ضربت مثل عرف أن أعرابيا كان جالسا أعمى كبير في السن وعنده شابة بنته قال له سمع رعد قوي جدا فقال يا بنيتي صفي لهذه السحابة هي مقبلة علينا. قالت هي مقبلة علينا كما يشوف. قال صفها قالت كذا وكذا قال عجلي أنا أظن قبل ما تنتهي من تثبيت الخيمة يكون وفعلا هذا اللي صار والله أعلم.